نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضع يوم الجمعة ثم أتمسك وصلى على قد الدعاء ثم أمسك عن الخطيب كان له جمعة وثلاثة أيام وكذا يوم بين الجمعة الأخرى وثلاثة أيام. نعم يجيب الله خاص به مثل خاطر الرجل قال يا رسول الله لكت الأموال وقال الله يغيثنا. إذا كلم الإنسان الخطيب يكلمه الخطيب إذا كلم الخطيب الإنسان كلم الخطيب لا بأس. الله إليك. إذا استعمل الرجل صيغة المرأة. لا مشترك. نعم. الله إليك. طلب المعنى من الإيمان ويستغيث. لا تعرف إلا فعل الصحابة عليك. قال يا رسول الله هلكت الأموال الله يغيثه. إذا جاء أمر يقتني خطاب خطيب خاطب يقول استغيث لنا أو نبه الناس على كذا أمر يعني مهم. أبعش. نعم. يتقدم غيره. يقدم عليه يتأخر يقدم عليه يقدم الناس مثل ما يتأخر أحد الصلاة. نعم. فقد لغى من لغة الجمعة ثلاثة. نعم. نعم. قال الجاري أمسك والإمام يخطب فقد لغى من لغة الجمعة ثلاثة. صحيح. ليش لا يقع هذا؟ يقول إذا قلت لسأسك من لا يتكلم عن الإمام يخطب. لكن يكلم الإمام لا تعلم يكلم خطيب خاص. هم يكلم بعضهم بعض لا. لكن إنسان إذا كلم الخطيب على استغلنا من كذا أو كذا فكر الخطيب لا بأس. أما الناس اللي بينهم لا يتخاطبون ينصتون. حتى ولو رأى من يعلس يشير إشارة يترك العدد ولكن نعم. حدثنا حسن الحلواني حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج حان وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس وقلت لابن عباس ويمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله؟ قال لا اعلم. قلت لابن عباس نعم قال طاووس وقلت لابن عباس ويمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله؟ قال لا اعلم. نصيحه يتطيب من طيبها ومن طيب اهله كله طيب. نعم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا المسند وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يغسل راسه وجسده. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان وعن أبي هريرة يحرم الجمعة ما لا يحرم فإن كل أسبوع يغتسل إلا بعضها حق على كل مسلم يغتسل كل أسبوع هذا يوم الجمعة وغيرها حتى لما سل الجمعة لعلق والبغير والمرأة يغتسل لما بعضها في يوم الجمعة ولا في غيره يعني كل أسبوع سواء يوم الخميس أو الجمعة أو في غيره. أما غسل الجمعة أهل خاص بالرجال الذين يتوجهون لحضور الجمعة وأما هذا حل الآن وهذا من كمال الشريعة كون المسلم يغتسل كل أسبوع يتوضأ ويغسل جسده لأن بعض الناس قد لا يكون من يحضر الجمعة قد يكون مريض قد يكون بائع في البادية إذا في أكثر غسل يغتسل كل أسبوع ولا غسل أكثر ما في بأس النظافة. يعني أحيانا النساء تخص بها يخص على النساء لهم أطيار خاصة يعني شيء معدل لها نطيبها جاء في بعض الغيبانات يقول النساء ما رحل لونه خجريه ولكن ما أعرف لها شهادة صحيح إذا كان لها طيب مخصص ولها طيب مخصص طيب من هذه يعني طيب مخصص نطيب زوجته لا بس نطيب أهلها نطيب أمه أفكس. نعم. ها؟ واحد النصوص اللي هي ان الله قال اذا نودي للصلاه فسعى يجي السعي بعد النداء فتاهب فاذا نودي وجب عليه السعي اما قبل ذلك فسنه واذا كان بعيد يلزمه السعي حتى يكون اذا نودي لحاله يحضر الخطبه اما اذا كان قريب يتعين السعي عند النداء

وهل يجب في هذا؟ لأنه لم ينوي سلسلة الزراعة. فلما أمر به نقصاك وسمى الأجر واجب، لكن لو أعاد احتياط حصل، لأن ما نوى. والرسول يقول الأعمال بالنيات وعلى الحدث الأكبر. ولا تجد هذا أن يقول ما قصد إذا قصد غسل المسلمين أجزى عن الواجب إذا مسح، ولكن إن هذا من باب الاحتياط هذا حسن إن شاء الله. نعم. جميل على الدعاء أمين. نعم. أمين المأمون عند الدعاء. لا معنى، لأنه بالنفس لا يجهر يشوش على من حوله. بارك الله فيك شيخ. نعم. الذي تعدى من فمن لها فلا جمعة، المعنى. يعني ما لها، يفوت فضل النوع. يفوت فضلها. فلا تصحيح. لكن يفوت فضل. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. في حسن الدعاء المرفوع وأن هذا اليوم فيه ساعة احتجاج فيها الدعوة، فيه الحث على هذا الدعاء والصلاة يوم الجمعة لعله يصادف هذه الساعة. وجاء عند روايات الدلالة على أن أحرى أوقات من هذه الساعة بعد العصر إلى غروب الشمس، وحين يجلس على المنبر الى ان تقوم الصلاه، هاتان ساعتان من احرى الساعات. قال ابو هريره بن عبد الله بن سلام في هذا قال المصلي قال ان الحج اذا جلس ينتظر الصلاه فهو يصلي فما دعا الى حدث صحيح الانسان في الصلاه ما دام ينتظر الصلاه، فاذا جاء المسجد بعد العصر وجلس ينتظر صلاه الوقت فهو في الصلاه، فإذا دعا في هذا الرقص فرع إلى الله فهو حليم بالإجابة. وهكذا لا تجوز فيما ينبغ دعاء في الصلاة بسجوده في التحيات بالسكتة بين خطبتين، كل هذه محل ترجع فيها الإجابة. نعم. تعهد في المسجد فقط؟ نعم، حتى في المسجد المريض والمرأة حتى في المسجد. نعم. نعم. عند عائشة سيد النبي لا يسعى في مكة لا يمري. نعم. حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا حميد بن أسعد الباهلي حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجمعه لساعه لا يوافقها مسلم يسال فيها خيرا الا اعطاه اياه، قال وهي ساعه خفيفه. وحدثناه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بوخير حاول حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سأله ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. نعم.

نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه. هذا هو يعني يخطب ثم يجلس ثم يخطب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خطبتين بينهما جلسه خفيفه كما فعل صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتم ان يصلي. نعم. صيام واجب. نعم. صيام واجب. من بعيد. يعني خطب قائما عليه الصلاه والسلام ابلغ الانذار ابلغ الانذار. فالاصل تاسيس بهذا البلاد الواجب لان هذه لا يتوقف فيها. نعم. ولا اخر ويوجب الا عند العرس. في الصلاه اذا كان يوم الحي. نعم. ويتبع الاخوان ما يتبع القرى. إذا دخل إمام وخطف الجمعة فجاء على المنبر رفع إمامون وجيبون يعني فهذا لا يعطون لأنه يخطب وفجأة فهذا يخطب لا منه ولا منه بدعا نومش ومسلم ولما نقضى أصحاب أصحاب الإمام أبس النوام يقال لدينا خطف الجمعة جاء قال سلة عقال ثلاث كلمة في يده ما كان لم يقع يده إذا كان يسمي أصبع ثم العيافة على كانت سيسطة خطف الجمعة سيسطة أو استغاب يعني نفع أما خطف الجمعة العادية لا أفعل فيها أو السيارة العين كذلك لا هو لا جلال. إذا جلس الدخر وجلس في الأذان قبل هل الأذان يرفع يديه قبل أن يدخل سبحان الله قدام حصل هذا لا هو ولي ولا منه ما عنده خطبة ولا بعد خطبة يعلم يعلم يبيع النبي إذا أحسن الله إلى السلام يرفع أصبعه المأموم مستمع شاهد التوحيد عند ليس توحيدا لكن جلاله توحيد. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن ربيع وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاخرس عن سمعت عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرا القران ويذكر الناس. يعني في خطبه يذكر الناس يقرا ايات الخطب في خطبه ويذكر الناس في خطبه عليه الصلاه والسلام يذكر الايات الأستاذ قال هذا قديم ما استدرته الدارقطني على المسلم تصور أنه قول لمرضى لا أصبح ويبقى صبابا مقبولة وذلك ثقة مقبولة وهذا إحدى الساعات التي نرأي الله بها مجالة ما لا ينزل يوم لا أن تقضى الصلاة بعد صلاة العصر لا يرد الشمس يوم الجمعة وذلك الجمعة الجمعة كل ساعة فيها ساعة ينبغي تحديثها الدعاء صام ما فعله مسلم فاغل للدارقطني رحمه الله. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن سماه قال انبأني جابر بن سمره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيكتب قائما ثم نبأك انه كان يكتب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه اكثر من 1,000 صلاة. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جريرا عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما يوم الجمعه فجاءت عيرا من الشام فانحتل الناس اليها حتى لم يبق الا 12 رجلا فانزلت هذه الايه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما يوم الجمعه فجاءت عيرا من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن فصيل بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب ولم يكن قائما. وحدثنا رفاعة بن هيثم الواسطي حدثنا خالد عن الطحان عن حسين عن سالم وابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقدمت سويقة قال فخرج الناس اليها فلم يبق الا 12 رجلا انا فيهم قال فانزل الله واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما الى اخر الايه.

وهي عجز هذا كما يصلي قاعدا اما وضعته عند العجز ثم يصلي قاعدا وعائده طيب غير الانسان خلاف ما شرعه الله. الله جل وعلا اخبر انه كان يخطب قائما والرسول قال صلوا كما رايتم يصلي وهو مؤلف لله وهو الوجه فالواجب اتباعه في هذا فعله قال يخطب الامام قاعدا اذا معله كما فعل معاويه لكن عله فلا قد يقال جاهل مثل المريض ولا يمر بالعاده ان شاء الله يعجز الجهل ليس بالبعيد هذا هو الواجب هذا هو الاصل صلوا كما رايتم يصلي نعم. وحدثني الحسن بن علي نعم نعم يروى في بعض على مسألة شوفوا كلام عن البر كلام عن البر حتى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاق والوجيه سألنا عن البر الغالب على إجماعات هم قول الجمهور هم الله إجماعات ابن عبد البر وابن المنذر الغالب عليها هم قول الجمهور لكن كلا شاهد على أن ينبغي المؤمن يأخذ هذا القول ولا سيما في عدم في الأدلة كن الأدلة معه وقل أكثر ما ينبغي أن يحيد عنه الإنسان بأمره كونه لا يتعرف الأدلة كونه أخذ به الأكثر نعم. هل عمل بالفعل ينكر علما على من قال من شاء الله؟ يمكن ذكر الحسنة التي تقرب لك نفسك فبعث الرب بالحسنة المرأة الحسنة وجابلهم إلى بيها سمعهم نهاية الشريط الأول.